بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم أيها السادة الكرام وأيها السيدات الفضليات في حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان، وسيدنا وضيفنا العزيز فضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا يا سيدنا الشيخ حامد. حبيبي يا شيخنا، الله يبارك فيك. أنت بتودينا في مناطق مجهولة بالنسبة لنا أو بالنسبة لي أنا شخصيا، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله، تبهرنا أكثر وتقربنا أكثر من هذا القلب الكبير وهذا الرحمة المهداة الذي قيل له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم الأطفال بتفاجئنا بمفاجآت لم نسمع عنها كثيرا، وهذا تقصير مننا في قراءة السيرة، وربما تقصير من الدعاء الذين نسمعهم يركزون على مواطن مكررة ومطروقة من سيرة النبي، بينما هناك يعني تفاصيل مبهرة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مع الأطفال، حوارات النبي مع الأطفال عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. منكم نتعلم يا سيدنا، وهذه أسئلة جبريل. اللهم صل على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الأطفال مساحة من حياته في تفكيره، ومساحة في استماعه لهم، ومساحة في حواراته معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلفت انتباهنا أنه يصنع للأمة أجيالا للمستقبل. وكان الأنبياء قبل سيدنا محمد على هذا النهج، أن الأنبياء يعني إخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة، ربنا ماذا يقول لنا في القرآن: وإذ قال موسى لفتاه، صح؟ كان ماشي مع الفتاة، وموسى نفسه يصنع من طفولته، موسى صنع من طفولته، ويوسف نعم ويوسف صنع، يعني يوسف المرحلة دي مقصودة وإن يربى، نعم، وربما يربى بالابتلاءات، نعم. ومعظم الأنبياء كده يعني. نعم نعم، شفنا يعني الله سبحانه وتعالى كيف يعني جاء القرآن يسلط الضوء على إسماعيل وهو طفل صغير بلغ مع أبيه السعي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. ده رد شخصية مؤهلة. وخد بالك برضه، عايزين نلفت الانتباه، خلينا نكون واضحين، ما هو سيدنا إسماعيل تربية امرأة، هاجر عليها السلام، ألم يتركهم إبراهيم؟ ربي إني، ده القرآن بينص على ذلك، ربي إني أسكنت، ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، سابهم ومشي، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هو ماشي إبراهيم، كما في صحيح البخاري النبي بيخبرنا أن إبراهيم تركهم وترك ما لهم جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وقلبه حزين بس مش قادر يقول، لأنه أمر الله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ودعاء إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعاء إبراهيم: رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مشغول بالذرية، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم في الذرية دي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم، مهتم ان الذرية دي تتعلم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا يقول لسيدنا إبراهيم: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. مهتم جدا بقضية الذرية. فحوار إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل شخصية مؤهلة، ربته هاجر عليها السلام، المرأة الموحدة المؤمنة التي يعني تقول لإبراهيم حينما تركها: الله أمرك بهذا؟ لو هذا أمر الله لا نتقدم ولا نتأخر. يعني يأتيها جبريل بصوت وهي لا ترى، من الذي يكلمها؟ تقول صهن، سمعت صوت سيدنا إبراهيم، فتقول: يا هذا أنا أم ولد إبراهيم، إن كان عندك غوث فأغثنا. فيقول وإلى من ترككما؟ تقول تركنا إلى الله. وفي رواية إلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف. هذه المرأة المؤهلة ربت إسماعيل في غياب أبيه خليل الرحمن. يأتي بعد ذلك إبراهيم بعد زمن من تأهيل هاجر لإسماعيل، فيجد إسماعيل فتى مؤهلا. الله يختبره بذبح إسماعيل في رؤية في المنام، ورؤية الأنبياء وحي من الله، مش حلم يعني، لا رؤية وحي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ما لوش يفعل ما ترى في رؤيتك، لأن أمه معلمان رؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ده ولد فاهم يعني أخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. النتيجة طلعت، قال الله فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله، وتله للجبين، نزل إسماعيل على وجهه على جبينه ليذبحه إبراهيم من قفاه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، أنت نجحت. حوارات صناعة الأطفال الصغيرين، وإبراهيم يكبر إسماعيل ويتزوج من فتاة من قبيلة جرهم، كما في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يعني عرف، أعجب بلسانهم العربي، لأن سيدنا إسماعيل لم يكن يتكلم العربية إلا عن طريق قبيلة جرهم. من الأخطاء المشهورة يقول سيدنا إسماعيل أبو العرب، لا ده كلام غير صحيح يعني. العرب وأصل العرب، العرب القحطانية اليمنية الذين جاءوا سكنوا هذه الأرض مع هاجر وإسماعيل، قبيلة جرهم اليمنية سموا عربا نسبة إلى يعرب ابن يشجب ابن قحطان، العرب القحطانية. النبي في صحيح البخاري يقول شاب الغلام وتعلم منهم العربية، تعلم العربية منين؟ من هؤلاء، لكنهم لم يكونوا يتكلموا عربية فصيحة مبينة. النبي يقول في الحديث الذي حسنه ابن حجر أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، فإسماعيل أبو العرب المستعربة اللي جي منهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد يكبر إسماعيل عليه السلام ويتزوج، ويتعهده إبراهيم ببقية الصنعة والصناعة، ويأتيه فيزوره ويسمع من امرأته شكاية عن الحال، فيقول لها أبلغي إسماعيل أن يغير عتبة بابه. دور الأب المحوري في حياة الولد، فهم الابن لرمزية ما يقول إشارة. الأب إشارة. نعم يعرف ولد لماح بقى. يعني أعده الله ليكون ابن نبيا أبي. ابن أبيه. والله سبحانه إبراهيم عليه السلام كان له دور محوري في صيانة ولده وأن يسوق ولده إلى حياة سعيدة. فتزوج إسماعيل بعد ذلك من امرأة أخرى من جرهم وعاش معها حياة سعيدة. ذهب إبراهيم يتعهده ويسألها فأحسنت القول، فقال له ثبت عتبة بابك. الحديث عند البخاري في صحيح. دور الأب بطبيعتهم يحبون لأبنائهم الصالحات، أن يتزوجوا من الصالحات، ومن علامات الصلاح القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. لأن بيوت الأنبياء وأبناء الأنبياء والدعاة وأبناء الدعاة لا يصلح فيها الطماعين والطماعات والمشغولين بالدنيا، لأنها بيوت دعوة وأصحاب رسالات. ومعلش يا شيخنا بقى، طالما معلش جينا للنقطة دي، أنا آسف وانت حضرتك يعني علمتنا، بس هناخدها بشكل عابر عشان احنا عايزين حوارات النبي مع الأطفال يعني. هنخش لها يعني. هل دلوقتي الأب ليه دور محوري مع ابنه لما يجي يختار امرأة؟ يعني لو الولد راح يختار بنت ما بتصليش، او الولد راح يختار بنت، البنت ديت مثلا بتلبس مثلا لبس ضيق وبشعرها وعلى غير طراز الأسرة اللي هو طالع منها، الأب بيقول ابني بقى هو يختار حياته، ولا يبقى ليه دور محوري زي سيدنا إبراهيم؟ بيقول ابني يختار حياته، دي مشكلة كبيرة. ما هو المشاكل بتيجي بعد كده. نعم. ويتحمل الأب مشاكل طبعاً. ابنه طبعا، ويحصل طلاق، يحصل طبعاً. نكد طبعاً. بتاع مين اللي بيدفع الثمن في الغالب؟ الأب والأم. طب نحن نضيء طريقنا من البداية، لازم اقعد اتكلم معاه واحاول اقنعه وافهمه، اقول له حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليتخذ احدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على امر الاخرة، حديث الترمذي. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربعة لدينها. شوف النبي يبدأ بالدين وبقية الصفات كويس جدا لو موجودة. محتاجين اذا اردت فاطمة كن عليا، واذا اردت عليا كوني فاطمة، وهكذا. وحتى في يعني مش حتى ده الأصل توجيهات القرآن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة نعم ولو أعجبتك، أعجبتكم، نعم معيار الإيمان ولو الأصل أعجبتكم، نعم القبول وكل حاجة، لكن ده يأتي بعد الإيمان، القاعدة نعم التي سنبني عليه نعم سواء سيدي. اختيار الشاب أو اختيار الفتاة الصلاح. والمنحة ده ما هو معلش عشان واقعي سيبني فيه دقايق، تفضل صلي على النبي عليه صلى الصلاة الله عليه وسلم. والسلام. هو أنا ينفع يعني، طب تعال نشوف أبو بكر، أبو بكر الصديق الأكبر في هذه الأمة، ابن عبد الله ابن أبي بكر اللي اتكلمنا عنه في الحلقة السابقة إن كان ثقف لقن وكان ليه دور خطير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حب فتاة في الحديث، لكن الفتاة دي مين؟ فتاة ذات حسب ونسب ودين، عتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. أبوها زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي من أصول قريش. طبعا زيد بن عمرو بن نفيل كان صاحب النبي بس كان أكبر النبي سنا، وابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بن نفيل، وزيد يعني بيت شرف ونسب. نعم، وابنه سعيد بن زيد الصحابي العهد العشر والمبشرين بالجنة، اللي هو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، يعني شجرة مباركة، شجرة مباركة. فزيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا، وهو الذي كان ينقذ الموءودة والكلام المشهور عنه في صحيح البخاري. فلما مات زيد بن عمرو بن نفيل وأسلم عمر وأسلم سعيد بن زيد، فقيل يا رسول الله أنا أستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال نعم، إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة بيني وبين عيسى بن مريم رضي الله عنه. يا سلام. فبنت عاتكة العابدة، وكانت يعني بارعة الجمال شديدة العبادة مؤمنة تقية، فابن عبد الله باح لأبيه بسره المكنون وقال يا أبت إني أحبها، فأبوه أخذ لا لا وقف لي هنا سلام. تمام. قال يا أبت، رواية ولا طبعا بتعبيرك رواية بالنص كده؟ نعم. قال قال يا يا أبت إني أحبها، مش عيب بقى، عبد الله صاحب الحلال يصرح الابن لأبيه، مش يكتب لها على الواتس، مش يدخل لها شيء، يعني الحوار المفتوح بين الأب وابنه وبث المشاعر، نعم ده من الإسلام أصلا. صلي على الرسول صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم. أولا يعني لفت نظري هذه الكلمة، أولا بتكلم عن مين؟ ده مش سيدنا هو عبد الله ابن أبي بكر. ده مش هو بس، ده أنا أسرد لك كتاب دلوقتي بقى مواقف من الصحابة كلها بالأسانيد الصحيحة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره عمر أن يطلق امرأته فقال إني أحبها في الحديث. لا دي اتجوزها خلاص، دي أنا اتجوزها بتكلم على مشاعر لسه من ما حصلش. المشاعر. طب خد حديث صحيح مسلم عند مسلم والنسائي وغيرهما أن الخنساء بنت خالد بن خذام الأنصارية رضي الله عنه وأرضاها، تقدم لها رجلان، أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري ورجل أنصاري من بني عمرو بن عوف اللي هم أهل قباء، أهل قباء، وكان العوفي ثريا مع فلوس، وأبو لبابة على قد حاله، لكن الاثنين صحابة ومن أهل الصلاح والتقوى. الذي يروي الحديث ابنها يقول فحنت الخنساء إلى أبي لبابة، مالت إليه؟ في الحلال ما هو جاي يتقدم لها، ما جينا نلعب. فارتفق، فأبوها شايف العريس التاني معاه فلوس وعنده دين برضو صحاب، فأعطاه كلمة، فارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها ألحقها بهواها. خلاص هو الاثنين صالحين، هو الاثنين مش وحشين، هي اللي تختاروا بقى هي. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام مستشار مؤتمن، تأتيه فاطمة بنت قيس اللي عايشة حياة معينة، وده ده الكلام ده عايز بقى حلقات أخرى. فتأتيه فاطمة بنت قيس تقول يا رسول الله لازم يكون في مرجع في مواضيع الزواج دي يا مولانا. قالت يا رسول الله لقد تقدم لي رجلان من أصحابي أراد خطبتي. قال من؟ قالت معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن حذيفة. النبي شايف الفتاة دي كانت عايشة حياة معينة مش هيصلح معها الناس دي، فقال لها أما معاوية فقير لا مال له. هل الفقر عيب أو معيار في السلوك؟ لا، لكن أنت عايشة حياة معينة في مستوى معين، الكفاءة في الزواج، الكفاءة، عايشة مستوى معين، معاوية مش هيعرف يعيشه لك، هتتطلقي بعد سنة هتعملي مشاكل. طب أبو جهم رجل معاه فلوس، ولكنه قال أما أبو جهم فرجل ضرب للنساء، لا يرى العصا عن عاتقه، ما بيقدرش يستحمل العصب شوية. فأنت برضو عايشة حياة مدللة مش هتنفعي مع الاثنين دول، أنا هزوجك أسامة بن زيد فعيشت معاه في سعادة. طب ده ما ده يوفر علينا كتير هذا الكلام لو احنا التزمناه. نعم. ان لا، المساله مش ليس دول اتنين صحابه. نعم. صحابه كرام وكبار، اكابر اكابر، لم تكن الصحبه كونهم يعني صحابيان او كل واحد فيه ميزه يعني هي المؤهل النهائي نعم للاختيار، طبعا إنما طبعا، كل واحد فيه صفة ولازم النبي يريد لها ولازم من تعيش التوافق، مع الطائفة. التوافق مهم ده معيار مهم جدا، جدا يا سيدنا، احنا اللي بعيد عن زي ما انت قلت في مسافات بيننا وبين النبي. لان انا انت حضرتك بتشوف ان في اخت يتقدم لها اخ معاه اجازه، ولا اخت معاه اجازه، يبقى ده لانها كذا المعيار. معيار لا وبتاع لا لا وكذا، لا لا، وبيطلقوا، وبنشوف هو اخ وهي اخت، طب اسمع بس الحديث، طباع مختلفه وبيئات طب مختلفه اسمع وتوجهات الحديث ده عند مختلفه. ابن ماجه وابي شيبه الرزاق وغيرهما. سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما مات، سيدنا عثمان بن مظعون يبقى خال عبد الله بن عمر بن الخطاب. الله يرحمك يا امي رحمه واسعه، كنت اقعد احكي لها الكلام ده تقول لي انا نفسي اعرف، انت عارف ده ابن خالد ده منين وده ابن عم ده منين، انا نفسي اقول لها كلها من عايش بينهم حبايب حبايب كلهم. قلبي الله يرحمها رحمه امين واسعه. يا رب، والوالد امين، وامواتنا واموات المسلمين الله ووالدينا اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا امين جميعا يا حي يا المسلمين. قيوم. فعثمان بن مظعون كان خال سيدنا عبد الله بن عمر، خال سيدنا عبد الله بن عمر. فلما مات عثمان بن مظعون، عبد الله بن عمر اتقدم لبنت خاله، وفي نفس الوقت اتقدم لها المغيرة بن شعبة، والاثنين صحابة اتقياء اكابر، ده المغيرة بن شعبة وده عبد الله بن عمر. البنت تمام ممكن تكون ابن عمها، ده بالنسبة لها زي اخوها مثلا تمام، بيحصل. فمالت الى المغيرة بن شعبة، يعني وافقت على المغيرة بن شعبة. اما عمها بقى اللي هو خال سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو قدامه بن مظعون الصحابي، قلب الدنيا. ازاي عبد الله بن عمر ينفع يترد؟ وعبد الله بن عمر ده حبيب قلبي اصلا، يعني طبعا هتنفع يترد؟ وارتفع امره الى النبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي لعبد الله بن عمر اتركها للمغيره. كده حديث صحيح الله تمام. اكبر الله. هو النبي قال لم نرى للمتحابين الا النكاح. طيب هو ينفع والد يحب فتاه؟ ينفع، ولكنه عليه أن يذهب إليها ليتزوجها. هو قال عبد الله بن أبي بكر، عشان ده دي الرواية اللي أرجع فرعت لها، لينا أرجع هذه لها، التفرعات المهمة جدا. أرجع لها، قال إني إني أحبه، أحبها. إني أحبه. بس الجملة اللي هقولها، حوار مع أبيه. الجملة اللي هقولها مهمة. ينفع ولد شاب يحب فتاة؟ نعم، ولكن عليه في هذه اللحظة أن يسعى للزواج منها. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، كما قال الله سبحانه وتعالى. يبقى الحب مش عيب، عايز تقول كده؟ ليس حراما ولا عيبا، لكن وهو فأتوا البيوت من أبوابها. فأتوا البيوت من أبوابها، وهو من قدر الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون ابتلاء، ولكن ما جاء الإسلام ليجمد المشاعر، أكررها، ما جاء الإسلام ليجمد المشاعر، ولكن جاء ليجعلها تسير في مسار صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح أيوة يعني بشكل واضح جدا أيوة إن رزقت حبها. نعم، إني رزقت حبها. الله. ده عن خديجة مش عن عائشة. إني رزقت حبها. أما عائشة فقال من أحب الناس يعني إليك. هذه المشاعر بتبقى رزق. رزق. إذا كانت في إطار رزق. والنبي صرح من أحب الناس إليك قال عائشة، ولم يستحي النبي. الله. هل أحبها؟ إني أحبه. الإمام ابن القيم صلى وجال في روضة المحبين وروضة نعم. المشتقين. نعم طبعا كتابه نعم. ماتع. ولكن كما حضرتك تفضلت، فأتوا البيوت من أبوابها، قال الله ولا متخذين أخدان ولا متخذات أخدان. ما ينفعش حاجة اسمها أصل زميلي في الجامعة وصاحبي في الجامعة وصاحبتي والكلام ده، مش في الإسلام الكلام ده. تمام، ده مش في الإسلام. عبد الله بن أبي بكر قال له أنا بحب إني أحبها، أخذ أبو بكر وذهب به. ده الكلام اللي جابه الكلام ده، ان دور الاب محوري في حياه الابن، اخده وراح بيه. تقدم وعبد الله بن ابي بكر، ابن ابي بكر عريس لقطه يعني ما يترفضش طبعا. وطبعا طار ابو بكر لانها بنت الاكابر، بنت زيد بن عمرو بن نفيل واخت سعيد بن زيد وبنت عم عمر بن الخطاب، فتزوجها عبد الله بن ابي بكر الصديق، فتخلف عن غزوه من الغزوات. فرجع ابو بكر وقال إن عاتكة قد فتنتك فطلقها. لا إله إلا الله. شوف يعني كانت جميلة، فاعتبر إن دي عقبة في طريق الجهاد في سبيل الله. أو في أنت، أنت عبد الله بن أبي بكر أحد أبطال قصة الهجرة. عبد الله بن أبي بكر ده أنت متربي في حضن الإسلام. أنت تفوتك، يفوتك الخروج مع وهي زوجته وحلاله. نعم. وأبو بكر عنده، أبو بكر الرجل الضارب في صنوف العبادات، عنده دي كبيرة لا تغتفر. قال له دي تعطلك تطلق، هي ما عملتش حاجة. ولكن يا عمي خليها بقى أنت عقابا لك. يا سلام. يبقى عندي عقاب بالحرمان يا شيخنا. ممكن اخد من ولد التليفون، ممكن اقول له التليفون اسبوع ما انتش واخده مثلا، يعني يقول لك طب ذنبها ايه؟ مثلا، طب تعال ولا نشوفها، ولا طب تعال ايه؟ نشوف عمل أبو بكر. يا ريت. طلقها فذهبت إلى بيت أبيها، فدخل أبو بكر بعد ذلك على عبد الله بن أبي بكر فوجده ينظر إلى السماء يقول: أعاتق لا أنساك ما زر شارق، وما لاح نجم في السماء محلق. أعاتق، قصيدة طويلة. بيتغزل في حبيبته وزوجته. وهي مطلقة بقى خالص. خبر ابيض ما انساهاش. فما مثل اليوم طلق مثلها، قصيدة طويلة. فذهب أبو بكر إليها فجاء بها. يا سلام، فعاد. رقة لولدي يعني. ثم كان هذا الموقف موقف محوري في حياة عبد الله بن أبي بكر، وما تخلف عن غزوة بعدها، حتى ذهب بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف في أواخر سنة 8، وأصيب بسهم قتل من جرائه بعد ذلك في خلافة أبيه. ظل هذا السهم له أثر في مرضه حتى نوكي الجرح في خلافة أبي بكر، ومات عبد الله بن أبي بكر الصديق. أبو بكر عايز يقول يعني إحنا بتوع الإسلام، نعم، مفيش حاجة تعطلنا، مستحيل، لا أنا ولا أولادي نعم، ولا زوجة جميلة ولا أي حاجة، أبدا. ويطلقها ولا دور أب خلنا دور يرجع، الأب محوري. خد الدرس ومات شهيدا في ومات سبيل شهيدا. الله. يا مات سلام. شهيدا. دور الأب محوري يا شيخنا في جواز بنته، ودور الأب محوري في جواز ابنه. ما فيش حاجة اسمها أنا راجل شكل، أنا قاعد في القعدة صورة، لا. احنا بقول وفر على نفسك ورب ابنك من الأول، اللي نعرف يختار صح. رب ابنك من الأول انه يعرف يختار، زي البنت اللي يعني اعطت إشارة لاختيار موسى عليه وده السلام. وده وده مش إلغاء لدور الشاب ده أو أبدا، ده أنا الفتاة، بنور له الطريق. لا بالعكس. واحنا شفنا زي ما حضرتك اشرت في حلقه سابقه دور الاب تصعيد البنات، ولازم لكن بيناقش الشاب اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، وهو قعيد نعم يعني، هذا لا يمنعه العجز هذا نعم وكبر نعم السن، لا يمنعه من الادلاء برايه وتوجيه وتلقي المهر ويقول له فان اتممت عشرا هو قائد المركب، قائد المركب. نعم، عشان من كده بينتج عن يعني عن هذه الادوار الايجابيه حياة سوية. نعم كانت البركة في حياة سيدنا موسى نعم لما سار بأهله، نعم انطلق بقى إلى يعني الأنوار والأسرار والبركات اللي حصل حكاها لنا القرآن الكريم. قرب المسافة يا شيخنا، معلش أنا آسف عشان ده مهم جدا في سلسلتنا، قرب المسافة بين الأب وابنه والأم وبنتها في القصة بتاعت عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة، احنا بنتكلم بالأحاديث الصحيحة يعني، في القصة بتاعت عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة، البنت هي اللي قالت لأمها أنا عايزة فلان، هي في مسافة قريبة. طب البنت دي قلت الأدب، قلت الأدب يا عم، دي صحابيات وده صحابي، دول صحابة، دي مش قلت الأدب، ده احنا بنتكلم في زواج، لازم نفهم تمام، دي مش ميوعة. ومثلها التي قالت لا ولكني ما كنت لأرفض يعني. جليبيب. جليبيب ده قصة جليبيب. يعني لا عمدة في هذا الباب. جليبيب في وقت. لا في هنقولها في الحلقة طيب. القادمة، لأن دور الآباء في حياة الأبناء محوري. محوري جدا، لكن بضوابط وبدون طغيان نعم. وبدون إلغاء شخصية الأبناء. ده حوار مهم جدا، من حوار منطلق من حوار لقمان. لقمان اللي احنا بنسعد بوجودك معنا فيه حبيبي يا شيخ، فضيلة الشيخ حامد الزيني. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ حامد الزيني وحوار لقمان ومحطات تربوية ومنهجية عظيمة الأثر في حياتنا. نسأل الله أن يسعدنا ويسعد أبناءنا وأبناءكم بالإسلام، اللهم أمين. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.